إنها سبي المال والنسب الله المال والنسب الله المال والنسب الله من كان مفتخرا بالمال أيوة والنسب فإنما فخر نبي بالعلم والأدب والأدب الله بالعلم والأدب. Yeah. وصلت الرجل اللي جمال ابني